يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الكلمة المحببة إلى نفوس المؤمنين، كلمة الإيمان، التي ما ناداهم الله عز وجل بغيرها في أكثر مواضع القرآن: يا أيها الذين آمنوا. فكل عمل مطلوب وكل قول مطلوب كان يقدم بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. لأن الإيمان إذا وقر في القلب وصدقه العمل أثمر أعظم الثمار في حياة الإنسان، وتغير إلى أفضل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا الإيمان له طعم يذوقه الإنسان، وربما إذا لم يكتمل لم يذق له طعما ولم يعرف له حلاوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا الطعم وهذه الحلاوة وهذا الحب لهذا الإيمان منبعه من أن الله عز وجل فطر عباده حنفاء، خلقهم يميلون إلى الله عز وجل. الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. خلقهم كذلك، كما خلقهم يحتاجون إلى الله عز وجل في معاشهم خلقهم كذلك، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا طعاما ولا شرابا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون شيئا من مقدمات هذا الوجود. نحن وجدنا فقراء أفقر ما نكون، يشهد بذلك كل أحد. كل أحد يفكر في نفسه ماذا كان منذ 60-70 سنة، قل 100 سنة، فإني أظن أن أحدا ممن يسمعني لا يجاوز 100 سنة. لم نكن شيئا مذكورا، كنا طينا وماء، كنا في أصلاب آبائنا ربما أجدادنا، فإنه ربما من 100 سنة لم يكن آباؤنا قد وجدوا. فسبحان الله، ما أعجز الإنسان في مثل هذه اللحظات. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى علينا حين من الدهر طويل لم نكن شيئا على الإطلاق، ولم نكن شيئا يذكر. قال الله سبحانه وتعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ثم جمع الله عز وجل هذا الماء وهذا التراب في نبات أكله أجدادنا أو حيوان أكلته أمهاتنا، وحصل التناسل ووجد هذا الجنين الذي كان شخصيا كل واحد منا. ولد هذا الجنين لا يعرف شيئا، ليس له يد ولا رجل ولا سمع ولا بصر ولا عقل ولا قلب، مجرد حيوان منوي، بل ما نراه بأعيننا حيوان منوي له رأس وذيل. يوجد منه في المليليتر ما يقرب من 40 إلى 120 مليونا. التقى ببويضة تشبه فيما يبدو للناظر كل بويضة، حتى للقطة أو الفأرة أو البقرة، بل حتى ربما للنملة. كل هذه البويضات قريبة، دائرة فيها نواة، لكن فيها سر كل ما سوف يكون عليه هذا الإنسان. التقى هذا الحيوان وهذه البويضة وتكون الجنين، وخلقه الله عز وجل طورا بعد طور. صار نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم جعل له سبحانه وتعالى بعد ذلك العظام وكسى العظام لحما، وأنشأه الله عز وجل خلقا آخر ونفخ فيه الروح وبدأ له سمع وبصر يعد لذلك. أتذكر أخي ماذا كنت تصنع وأنت كذلك؟ بالتأكيد كنت تتحرك في بطن أمك جنينا. أتذكر ما كنت تفعله؟ ولدت. أتذكر لحظات الولادة؟ وتذكر اللحظة الأولى التي خرجت فيها ماذا كنت تملك؟ خلقت باكيا، تطلب طعاما وشرابا، تطلب غذاء، عاري تماما، حافي تماما، لا تملك من الدنيا شيئا على الإطلاق. هذا الفقر ظاهر لكل عاقل لا ينكره إنسان. لو ألقوك في مزبلة كما تفعل بعض الفاجرات، تلقي ابنها في مزبلة ليلتقطه البعض، أكنت تملك من نفسك شيئا؟ لو قتلوك، لو غرقوك في الماء، تملك من الأمر شيئا؟ صفر اليدين. فقير فقر أكيد لا ينكره مسلم ولا كافر. ثم بعد ذلك أعطاك الله عز وجل شيئا فشيئا، نمى الجسم على هذا الغذاء الذي أنزله الله لك من صدر أمك، ما كان فيها تملكه ولا تستطيع أن تنزله، وإنما وجدته ينزل. وكثير من الأمهات تجد صدرها لا ينزل لبنا، لقيت اللبن وقف، دليل أنها لا تملكه. تغذى هذا الطفل، لم يكن في قلب أبيه وأمه عاطفة نحوه، كانوا لا يعرفون، إذا بهم يمتلئ قلبهم حبا وشفقة ورحمة، وأصبحوا يقدمونك على أنفسهم في الطعم والشراب والحماية وفي كل شيء. فقير فقر تام، بدأت تستغني شيئا فشيئا، لم تكن تتكلم، لم تكن تعرف الكلام، كلنا شخصيا كنا كذلك، ثم أعطينا الكلام، تدرجنا فيه كهذا الطفل الذي يصرخ لا يبين إلا حرفا أو حرفين، ثم بعد ذلك يتعلم، ثم بعد ذلك صار له حب التملك، صار ينازع إخوته على ما يريد، شيئا فشيئا صار له عقل، صارت له رغبات، صارت له إرادات، ثم صار بعد ذلك إنسانا يظن أنه له أمر ونهي وله ملك، ويقول أنا عندي كذا وكذا، هذا لي، يقول أنا أريد، أنا أقدر، أنا متسلط، نسأل الله العافية. هذا الفقر يتكرر مرة ثانية بالتدريج. الفقر الأول الحاجة الضرورية إلى الله عز وجل ربا يرزق ويخلق ويحيي ويعطي حتى ينشأ هذا الإنسان. لم تكبر نفسك ولم تستطع أن تجعل لك صورة محددا أو جنسا محددا أو لونا محددا، أنت فقير في ذلك كله، لست تملك الموعد الذي ولدت فيه ولا المكان الذي ولدت فيه ولا الأسرة التي ولدت فيها. هل استشرت أن تأتي إلى مصر أم إلى أمريكا أم إلى روسيا أم إلى أي بلد؟ هل استشرت في أبيك وأمك؟ هل استشرت في جنسك؟ أتريد أن تكون ذكرا أم أنثى؟ كم طولك؟ استشرت في ذلك؟ كيف شكلك؟ كل هذا فقر تام وعجز تام. خلقنا الله فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أقول يتكرر هذا الفقر بعد أن يصل الإنسان إلى ما يطغى فيه كثير من الناس، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هو ظن نفسه مستغنيا، عندما أصبح قويا شابا عنده قوة ورغبة يستطيع أن يجمع المال والملك والسلطان، وله هيبة في قلوب الناس، وله منزلة، وهناك من ترتد له الدنيا إذا قدم، وتضرب له الأقدام في الأرض، ويمنع الناس من المرور وغير ذلك. هناك من يظن أنه غني، لكن بعد لحظات يظهر فقره مرة ثانية، ولو كان يسمي نفسه ملك الملوك. يبدأ في الضعف، يبدأ في المرض، يصيبه ما لا يملك، وجد نفسه في الصباح عاجزا قد كان بالأمس قادرا، إذا برأسه تؤلمه أو بطنه أو رجله تصيبه مرض من الأمراض، وفي لحظات تتدهور صحته يصبح بعد ذلك عاجزا. يأتون له بالأطباء، يداونه بعض المداوات، ثم يرجع إلى العجز. العجز التام لحظة خروج الروح، يتأكد عجزه وفقره مرة ثانية، ويتأكد أنه لا يملك لنفسه شيئا على الإطلاق. خلقنا الله عز وجل فقراء، لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا ولا عن غيرنا. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إذا بلغت الروح حلق الإنسان وأنتم حول الميت تنظرون وتبحثون عن مخرج، عن طبيب، وقيل من راق، هل من راق، هل من معالج، هل من طبيب، يأتون بالأطباء من أرجاء الدنيا للملوك، فهل منعوا عنه الموت؟ ما استطاعوا أبدا. قال سبحانه وتعالى: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي إن كنتم غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعون هذه الروح. أنت تحب هذا الأب أو هذه الأم أو هذا الولد أو هذا الأخ أو هذا القريب الذي يموت، تود أن يعيش، تود أن يطول عمره، يصرخ الناس باكين على موته، هل استطاعوا أن يردوا روحه؟ فلولا إن كنتم غير مدينين، هلا إن كنتم غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي يقال له سلام لك أنت من أصحاب اليمين، ظهرت نتيجة الامتحان، نجحت أيها الإنسان، سلام لك أنت من أصحاب اليمين، يقال له ذلك. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، ما هو الذي يعد لضيافته؟ نزل من حميم، ماء حار يشوي وجهه وإذا شربه قطع أمعاءه، وتصدية جحيم للروح أولا ثم الجسد مع الروح يوم القيامة. فإذا كان في القبر كان في الجحيم بروحه، ويصل بدنه من آثار تعذيب الروح ما أراد الله ولو تفرق الجسد. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. كما خلقنا الله فقراء إليه ربا، فقد خلقنا كذلك حنفاء، أي فقراء إليه إلها. الحنيف هو المائل إلى الله، المعرض عن غير الله. كما أنك تحتاج إلى الله خالقا ورازقا، والكل يقر بأنه لا يملك لنفسه الحياة ولا الموت، ويقر بأن الطعام الذي يأكله والماء الذي يشربه، النفس والهواء الذي يتنفسه، لا يملك منه شيئا، والله الكل يقر بذلك. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، لو نشاء جعلناه مالحا شديد الملوح فهلا شكرتم، وغير ذلك كثير. فنحن فقراء إلى الله عز وجل في أصل وجودنا وفي استمرار وجودنا، كما نقول في النفس الذي نتنفسه، الهواء لا نملكه، وإلا لما أصيب أحد منا بأزمة ولا مريض منا لأنه لا يستطيع أن يأخذ نفسه. كل هذا الفقر ظاهر يقر به الجميع، ولكن هناك حاجة أخرى ربما هي أشد من حاجة الإنسان إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام الذي يأكله، حاجته إلى الإيمان، حاجته إلى أن يعبد الله عز وجل. نعم هذه أعظم الحاجات، أشد من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب بل ومن الهواء، وذلك أن الإنسان يحتاج إلى الهواء وإلى الطعام وإلى الشراب لكي يحيا بدنه، ومهما حيا بدنه فلن يجاوز 100 أو أكثر قليلا من السنين، ولكن أهم من ذلك أن يحيا قلبه، وإنما يحيا قلبه بالإيمان الذي هو قول وعمل، الذي قال عنه الحسن البصري رحمه الله: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان أعظم النعم، حاجته إلى الله سبحانه وتعالى معبودا لا معبود له سواه، يركع له، يسجد له، يحبه، يرجوه، يخافه، يتوكل عليه، يحبه من كل قلبه. لا يجد الإنسان سعادة في هذه الدنيا إلا بحصول هذا الإيمان في قلبه. ولذلك منة الله سبحانه وتعالى على المؤمن بالإيمان أعظم منا. قال الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان أعظم النعم، لأن حياة القلب حياة الأبد، تعيش على ظهر الأرض عددا من السنين، وإذا حي قلبك فيها عشت إلى الأبد سعيدا، عشت في برزخك في روضة من رياض الجنة، روحك طائر يعلق بشجر الجنة، ويوم القيامة تكون في ظل الله عز وجل، ثم تكون من أصحاب الجنة الذين هم خير مستقر وأحسن مقيلا. وفي الجنة نعيم الأبد للروح وللبدن معا، والقرب من الله سبحانه وتعالى هو سبب سعادة الدنيا والآخرة. ولذا قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون، فلم يذكر شيئا من نعيمهم قبل ذكر قربهم. ولذا قالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فسألت المجاورة عند الله قبل أن تسأل الجنة: رب ابن لي عندك، فإنما تريد أن تكون عند الله. وأما الجنة فإنما صارت جنة لما فيها من قرب من يسكنها من الله عز وجل، وهي بلا شك فيها من الطعام والشراب وأنواع اللذات ما وصف الله سبحانه وتعالى، وهي لا تسعد الإنسان إلا إذا كان مرضيا عند الله. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى إذا قال لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضا الله عز وجل هو أعلى ما ينالونه في الجنة، والقرب منه والنظر إلى وجهه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيرفع الحجاب، أي الله عز وجل، فما أعطوا، أي أهل الجنة، شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. لذلك نقول أن حاجة الإنسان إلى الإيمان حاجة ضرورية، حتى في هذه الحياة، ليس فقط أنه سوف يسعد في برزخه في قبره، وسوف يسعد يوم القيامة، سوف يسعد ويتنعم في الجنة، بل حاجته إلى السعادة في هذه الدنيا لا تحصل له السعادة إلا بالإيمان. ولذلك أعظم الأثر للإيمان في قلب العبد المؤمن، لأنه يجعله أسعد الناس، لا يسكن القلب إلا بالله عز وجل. هذا معنى أنه حنيف، فطر حنيفا، فطر محتاجا إلى الله عبده، لا يسكن ولا يطمئن إلا إذا أعطي غذاءه. كم من الناس حرموا قلوبهم، حرموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم حين حرموها ألذ ما في هذه الدنيا وأعلى ما فيها شأنا حين منعوها من الإيمان الذي هو قول وعمل. حياة القلب بمعرفة الله عز وجل والإيمان به وبأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بذلك هو الذي يسعد قلب الإنسان وينزل الله به السكينة فيه، فيستقر هذا القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان ولد كما ذكرنا جائعا، إذا لم يأكل ولم يشرب نفسه تطلب الطعام والشراب، يجد في نفسه هذه الحاجة فيبكي وهو طفل، ثم بعد ذلك وهو كبير يتكسب ويذهب ويروح ويجيء لينال حاجته من الطعام والشراب. والقلوب كذلك جائعة ومحتاجة وفقيرة، مستقرة إلى الإله الواحد لا شريك له، لتحبه أعظم الحب، ولتخضع له أعظم الخضوع، ولتنقاد لشرعه، ولتلتزم أمره. فإذا لم تعطها ذلك جاع وصرخت. كثير من الناس عندما تصرخ قلوبهم تشعر بالتعب، تشعر بالشقاء، لأنها لم تعط نصيبها ولم تعط حظها من حب الله ومن الخوف منه دون من سواه، ومن رجائه دون رجاء غيره، ومن التوكل عليه دون التوكل على من سواه. إذا حرمها ذلك جاعت وبكت وشعرت بالتعاسة، ماذا يصنع أكثر الناس؟ قساة، ظلمة، لا يعطون القلب نصيبه، يتركونه جائعا. وإنما يعطونه مخدرات ليسكر بها بعيدا عن حاجته. إنسان جائع بدل ما تديله أكل يداله مخدرات، شربه خمر أو عطاله أفيون أو غيره والعياذ بالله، علشان ما يحسش بالجوع، إن هو ممكن لما يسكر يتصور نفسه شبع. فعلا المخدرات تفعل ذلك في البدن، وربما يهلك، يجيله هبوط حاد بسبب كثرة المخدرات، لأنه لم يعطى حاجته، عمال يديله مسكر يتهيأ له إنه شبعان جدا، ويكون هو مثلا فقير جدا ياخد مخدرات عشان يتهيأ له إنه هو غني جدا، ويكون هو ضعيف جدا فياخد مخدرات عشان يشوف نفسه قوي جدا. ما يفعلونه مع الأبدان أحيانا، عنده حاجات كثيرة مش قادر يحصلها فيأخذ مخدرات، كذلك القلب يأخذ مخدرات. إيه المخدرات دي؟ مخدرات القلب هي الذنوب والمعاصي، يجد لها لذة محرمة، هذه اللذة تسكن حاجة القلب مؤقتا لكنها تضره سموم في نفس الوقت، زي المخدرات بالضبط. مخدرات دي عبارة عن سموم تتجمع في البدن تجعل الإنسان غير قادر على الاستغناء عنها، وهي عمالة تضر غير ما تقضي عليه في النهاية، زي السجاير وغيرها كلها سموم تتجمع في البدن. الناس بتلاقي قلوبها تعبانة متألمة فيها شقاء، هي القلوب عايزة ايه؟ عايزة حاجتها، هي فطرت حنيفة، فطرت مائلة الى الله، تريد وجه الله، فطرت تريد ان تتعبد لله وان تحب الله وان ترجوه وحده وان تخافه وحده، فلا يعطيها ذلك، يبعدها الا يخليها تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تذكر الله ولا تقرأ قرآن، يخليها تنشغل بحاجة تانية عشان تنسى الشقاء ده، تنسى الألم ده، يديها مسكرات. ربنا سمى الذنوب مسكرات، قال الله عز وجل عن قوم لوط وهم على وشك الهلاك، هم أدمنوا الفاحشة شذوذ الجنس والعياذ بالله، سمعوا أن في أضياف، جمل الأضياف عند لوط، هؤلاء هم جنود الله عز وجل التي جاءت لسفلكهم، الملائكة أتوا في سورة أضياف قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سبحان الله، سماها الله سكرة، عايزين رغبة شديدة في أن ينالوا الفاحشة من هؤلاء الرجال حسان الوجوه، ما رأوا مثلهم خطر، عمي عن مصيرهم، ده هم فضلهم ساعات في الدنيا، قريتهم ليها ترفع إلى السماء ثم يهوى بها الأرض والمؤتفكة أهوى، هذه القرية سوف تدمر تدميرا، وأتبعها الله بحجارة من سجيل منضود معد عند الله مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. شوفوا الهلاك الفظيع ده، وهم دول اللي جايين خصوصا، طمس الله أعينهم، اتعموا في ساعة ما حاولوا الدخول على لوط بالقوة، الشهوة تعمي تسكر لعمرك، يقسم الله بحياة النبي عليه الصلاة والسلام إنهم لفي سكرتهم يعمهون، مش مستوعبين الموقف، عمى السكر، القلوب محتاجة جدا، المعاصي خلتها في سكر، ولذلك نقول كل معصية سكر، انظر إلى حال امرأة العجين تجد أنها فعلا في سكر، حاجتها الشديدة، رغبتها الشديدة في شأن يوسف عليه السلام تريده، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت بها تأخذه تريده لنفسها، وهم بها مجرد حديث نفس، دفعه عنه ربه عز وجل وجاهد نفسه لله فلم يستجب لهذا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما أكثر من يسأل ما العلاج؟ التبرج ذات المعاصي كثرت، أخلص لله يصرف الله عنك السوء والفحشاء. الذين أخلصهم الله لعبادته، على قراءة المخلصين، أخلصهم الله لعبادته، جعلهم لنفسه كما قال لموسى واصطنعتك لنفسي. فهؤلاء الذين أصرف الله عنهم السوء والفحشاء، والقراءة الأخرى المخلصين، والقراءتان متلازمتان من جهة المعنى، فلا يكون الإنسان مخلصا حتى يكون مخلصا، لا يخلصه الله لعبادته حتى تخلص لله وتريد وجهه وتبغي مرضاته، فإذا فعلت ذلك صرف الله عنك السوء والفحشاء. واستبق الباب، هرب سيدنا يوسف من هذا المنكر، واستبق الباب وقدت قميصه من دور، عمى والله، ده هو سيدها على الباب في الحقيقة، تخيلوا رئيس الوزراء جاي، أكيد الناس الحرس هيعملوا دوشة بره، ده هو وصل ودخل القصر والأبواب الثانية اتفتحت لأجل هذا العزيز، ووصل لغاية الباب إلى الحجرة التي هم فيها وهي مش حاسة، وعمالة تشد لغاية ما تقطع قميص، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، جذبته جذبة قطعت القميص، عمى، الشهوة تعمي والعياذ بالله. لذلك نقول إن الإنسان الذي لا يعطي قلبه نصيبه من عبودية الله سبحانه وتعالى من الإيمان يصبح سكران بالشهوات، ما يستغناش عنها بقى، تصبح الشهوات دي بتسكت قلبه عن الشعور بالشقاء، قلبه تعبان، زي ما قلنا دايما النفس جعانة فالقلب ده جعان، حاسس انه تعبان، عايز حاجة تانية، يوم يديله شهوات زيادة، يوم يتعب أكتر، لأن دي سموم هي قاتلة للقلب، يحس بتعب أكتر، يقول لها طب خدي كمان زيادة، زي بتاع المخدرات غصب نموت نفسه، في قلوب ماتت بالفعل، ألم يقل الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. في قلوب ماتت، الكفار هم الذين في القبور، هذا مثل ضربه الله، وما أنت بمسمع من الكفار سماع الاستجابة، ذلك أنهم في القبور أجسادهم قبور لقلوبهم. قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن كما ذكرنا هناك حياة وموت في القلوب، فهناك أناس يمشون بالفعل في الدنيا ويتحركون ويجيئون ويذهبون ويملكون وفي أيديهم أموال ولهم صوت مسموع، ماتت قلوبهم، وبعضهم مضى على موت القلوب مدة حتى أنتنت، لم تدفن حتى، وإنما خرجت رائحتها الكريهة على الناس من أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، يفسدون في الأرض، كل مفسد في الأرض قلبه أنتن والعياذ بالله، في نتن في الداخل ده بيضر بغيره، الريحة طلعت، الريحة دي ما بيشمهاش إلا أهل الإيمان، إن هم الأحياء فعلا، هو الأموات بيشموا ريحة الأموات، إذا أنتنوا محدش هيشم حاجة، اللي هيدرك فعلا إن هم أنتنوا فعلا أهل الإيمان، لما يلاقوا آثار النتن خارجة من اللسان والعين واليد والرجل، لغاية ما يلاقوا الأفكار الخبيثة بتنتشر، لغاية ما يلاقوا الفساد في الأرض يؤمر به ويمنع من الخير، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. القلوب أنتنت تعفنت والعياذ بالله، وهؤلاء والعياذ بالله شر الناس، مع أنهم في الظاهر في تمام الشكل. ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. مسخ الله بعض بني إسرائيل قردة لما أصروا على المنكر، فمسخ بعضهم خنازير، مسخ ظاهر، رآهم الناس في الصباح قردة وخنازير وماتوا بعد ذلك. فانظر إلى هذا الحال السيء، كان الرجل ينظر إلى الرجل قريبه لا يعرفه لأنه صار قردا يعرفه القرد، فيأتي ويشم قريبه فيقول ألم أكن أنهك، فيشير القرد أن نعم في قصة أصحاب السبت، وقيل مسخ شيوخهم خنازير وشبابهم قردة، أسوأ منهم النوع الثالث. لما تيجي تتأمل كده تجد أن القردة أحسن حالة من الخنازير، أليس كذلك؟ القرد أعقل الإيه؟ الحيوانات الموجودة، وشكله حتى أقرب إلى شكل الإنسان فيما يبدو يعني، وذكاءه أفضل من الخنزير، الخنزير ده حاجة فظيعة جدا، القرد يعني عنده تفكير، يأكل إيه؟ بيأكل حاجات نظيفة، يأكل سوداني وموز وبتاع، الخنزير يأكل إيه؟ نجاسة والعياذ بالله. القرد يغار على أنثى، القرد كل واحد له زوجة، ممنوع عندهم الإيه؟ الاختلاط المنكر. عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه، عمرو بن ميمون الأودي أحد فضلاء التابعين مخضرم التابعين، يقول رأيت قردا وقردة في الجاهلية زنايا فرجمتهما القرود ورجمتهما معه. رأى القرد اللي هو شاب، كان في قرد شاب وقردة معها قرد شيخ، فنومته ووضعت يدها تحت رأسه، ثم مر بها القرد الشاب فرفعت يدها من تحت رأسه وانصرفت معه، قال فوقع عليها وأنا أنظر، ثم رجعت فوضعت يدها تحت رأسه قرد الشيخ، فانتبه فشمها فصاح، فاجتمعت القرود فأتوا بالقرد الشاب وأنا أنظر إليه، قال فرجمت ثم القرود. القرود شأنها أحسن، مع إن سبحان الله اللي تمسخ قرد زي ده حالته إيه؟ حالته فظيعة جدا والعياذ بالله. فما بقى أن يمسخ خنزير لا يغار على أنثى، يأكل النجاسة، نجس في حال الحياة، وإذا زاد بالموت صار أسوأ والعياذ بالله. ما تيجي ترتب كده يبقى القردة والخنازير بقى أوحش واحد اللي هو إيه؟ عبد الطاغوت. والعياذ بالله. عبد الصمود ده شكلهم بني ادمين، شكلهم لابسين احسن لباس وهيئه ولكنه يعبد غير الله، يعبد الشيطان، يعبد من يدعو لعباده نفسه من دون الله، كمن يذهب الى السحره يعبد الطاغوت، كمن يتبع من يحكم بغير ما انزل الله ويتحاكم اليه يعبد الطاغوت، كمن يتبع من يبدل شرع الله يعبد الطاغوت، كمن يذهب الى الكهان يعبد الطاغوت، كمن يطيع الشيطان في الكفر فهو يعبد الشيطان. اسوأ مسخ. لذلك نقول ان بعض الكتب تكون قد انتنت لانها حرمت من غذائها وشربها ومن النفس الذي تحتاج من الهواء اشد من الهواء. هذا هو الايمان الذي يؤثر اعظم الاثر في قلب المؤمن، وغيابه يؤثر اسوأ الاثر في قلب الكافر والعياذ بالله. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام قلب الكافر والمنافق، وصف قلب المنافق بقوله: وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكرا إلا ما أسد من هواه. هذا هو قلب المنافق، علامته أنه لا يعرف معروفا، أسود لظلمته، عنده ظلام، لا يرى الحق ولا يعرف الباطل، لا يميز بين الحق من الباطل، سواد لظلمة القلب. والأمر الثاني مربادا، يعني متسخا، هي قذارة الإرادة، الوسخ إرادة فاسدة. ماذا يريد من الدنيا؟ كل همه في الدنيا إيه؟ همه يا إما فلوس، يا إما نساء، شهوة جنسية، يا إما منصب ورياسة. شوف كده اللي بيعرض على الناس في وسائل الإعلام، في الأفلام والتمثيليات، على ما يدور الصراع كله، وعلى ما تدور القصة. أنا الحمد لله ما اتفرجش، بس عارف اللي موجود. الحياة المطلوبة دي كلها، أو بلاش من غير ما نتفرج، ده مجرد اختلاط بسيط بالناس غير الملتزمين بشرع الله عز وجل. عايز ايه من حياته؟ عايز يبقى معاه فلوس، عايز يبقى يركب عربيه، عايز يبقى له منصب، عايز ينال شهوات النساء، عايز يشرب خمر ومخدرات، ده امله في الدنيا. وبره كذلك في اوروبا وامريكا، عايزين ايه؟ اللي عايز يبقى رئيس، واللي عايز يبقى كذا، واللي عايز يبقى كذا. طب وده كله ايه في الاخر؟ هذه ارادات نجسه في النهايه، ارادات ما لهاش معنى الا ان الانسان يضيع عمره فيما لا فائده فيه، فيما سوف ينتهي قطعا، يعيش ربما سنين متعذب. يعني كان رئيس امريكي سابق اسمه جونسون، لو الناس كانت تسمع عنه، ايام 67 كان هو رئيس امريكا الذي يؤيد اليهود، عاش سنين في غياب للوعي، مش عارف ايه اللي جرى له، اصيب بمرض، سنين ما حدش حاسس بيه، في غياب تام للوعي، يعذب والعياذ بالله بحاله الذي اشبه حال الحيوانات التي لا تعي والعياذ بالله. بلاء شديد جدا يصاب به الانسان اذا حرم من الايمان. فالايمان غذاء القلب الذي لابد منه ولابد ان يحصل عليه ولابد ان يناله. كيف يحصل الإنسان هذا الإيمان؟ القرآن، تلقيه بالقبول والتسليم والتصديق والإذعان، وقراءته مع تدبر، واستحضار أصول الإيمان الكبرى التي ذكرها الله عز وجل في القرآن: الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وتدبرها لتحصل على نصيبك من الإيمان. وكذا في كل أصول الإيمان الأخرى، سوف تجد في القرآن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وسوف تجد الإيمان الذي هو قول وعمل، سوف تراه إقرارا واعترافا بأسماء الله وصفاته وحبا له وتعظيما. سوف نذكر أمثلة على ذلك يسيرة لتكون لنا كالمثال، وليس على إرادة التفصيل، وإنما على سبيل المثال لكي نستفيد من القرآن ثم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لنحصل على نصيبنا من الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في ذكر أسمائه وصفاته: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات. أمل الإنسان تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل، تشعر أنسا بهذا الكون، بدل ما الإنسان يستشعر أنها جمادات، فكر فيما ذكره الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل ما في السماوات والأرض يسبح الله عز وجل وخاضع لما أمره الله به. قال عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز العزيز سبحانه وتعالى فلا مغالب له، العزيز في انتقامه من أعدائه، العزيز الذي جعل العزة لأوليائه سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه من عزته عز وجل، له العزة جميعا، كل من سواه ذليل مقهور رغما عنه، حكيم سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا ولا يشرع الشرائع إلا للحكم، يضع الأشياء في مواضعها. ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أكثر من له السلطان في الناس لا يكون حكيما، يكون له ملك ولكن يتصرف فيه بغير عقل سليم، يتصرف فيه بمقتضى الهوى. وأكثر من له عقل وحكمة لا يكون لهم عز وملك، بل غالب العلماء والزهاد ونحو ذلك ليسوا أصحاب ملك، نادر من يجمع الوصفين، بل يكاد يكون إنما هو آحاد من أنبياء الله وأوليائه الذين جمعوا أن يكون لهم ملك وعدل ويحمدون على ما هم فيه من الملك. أما الأغلب فإما أن يكون هناك ملك لا يستحق عليه الحمد، أو أن يكون هناك حمد لكن بغير ملك وسلطان. ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى صفتي الكمال العزيز الحكيم، كما نقول فيما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فعزه ملكه وحمده حكمته سبحانه وتعالى، وحمده عز وجل على حكمته وعلى كمال أسمائه وصفاته وعلى إنعامه على عباده. فهو مع عزته حكيم، مع قهره لعباده لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، ومع عظيم سلطانه وملكه لا يتصرف إلا بما يحمد عليه عز وجل. أفعاله كلها خير وحكمة وعدل، له الحمد في الأولى والآخرة، وقال في الآية الأخرى: وله الحمد في الآخرة. لماذا خص الحمد في الآخرة؟ لأنه يظهر لكل مخلوق، في الدنيا يوجد من لا يحمد الله، ولكن في الآخرة لا بد أن يحمده الجميع حتى أهل النار. قال الحسن البصري رحمه الله: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. أعوذ بالله من النار، بس هم مش قادرين، يخشوا النار وما يقدروش يقولوا ظلمنا، ولا يقولوا ما كانش ينبغي يحصل كده، ولا يقولوا ما كانش يحصل غير اللي حصل ده. هم خلاص دخلوا وحمد الله في قلوبهم، لا بد وأن يكون حمد الله في القلوب. وذلك قال: له الحمد في الآخرة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. له الحمد عز وجل على نعمه على عباده، وله الحمد سبحانه وتعالى على كمال أسمائه وصفاته، ولذلك هو العزيز الحكيم. ذلك اسم العزيز اسم يدل على الكمال، واسم الحكيم يدل على الكمال، واقتران الاثنين معا العزيز الحكيم ده بقى كمال ثالث أعظم من كمال كل منهما على انفراده. إنه كما ذكرنا في الدنيا الإنسان بيكون له بعض العزة أو بعض الملك والسلطان، بس ما يكونش عنده حكمة في الأغلب الأعم، أو يكون عنده حكمة ما يكونش عنده ملك كما ينبغي، أو ملك في وقت دون وقت آخر. يعني الأنبياء والرسل ابتلوا أولا، جات عليهم أوقات ما لهمش ملك، مش قادرين يعملوا حاجة. الله عز وجل لم يزل عزيزا حكيما، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لما الإنسان يستحضر له ملك السماوات والأرض، يستحضر أسماء الله عز وجل وصفاته، يستحضر أن أحدا لا يملك ذرة في هذا الكون، والله هذا ظاهر جدا، ولكن أكثر الناس في غفلة. إذا تأملوا كما ذكرنا في أول حديثنا البداية والنهاية، بداية الإنسان وهو حيوان منوي عمال يجري كده يدور على البويضة ويحاول يخشها، وبعد كده يخشها، وبعد كده البويضة تهاجر من قناة فالوف دي إلى الرحم وتستقر الرحم، يعرف نفسه يملك إيه، يقول أنا أملك بعد كده فعلا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنت تملكش حاجة، الله له ملك السماوات والأرض، يبقى العبد لما يشوف ان هو مملوك وان ما فيش حد له ملك في هذه الدنيا على الحقيقة ما يقولش انا املك، بل يقول ربنا ملكني علشان اتصرف. اتصرف بايه بقى؟ زي ما نقول كده واحد قاعد على خزنة في بنك تحت ايده 1,000,000 جنيه، لكن هو راجل موظف بسيط بيقولوا ايه قاعد عامل صراف ياخد 200-300-400-500 جنيه، بس تحت ايده 1,000,000 جنيه. بس يقولوا ده انت معاك 1,000,000 جنيه، يقولوا دي بتاعتي، دي بتاعتي ليه؟ بتاعت الناس صحاب البنك ولا الناس اللي هم حاطين فلوس في البنك، انا مال انا دي بتاعتي. يبقى يقدر يتصرف فيها على كيفه، يقدر يبقى يشوف نفسه حر يتصرف في الفلوس، لو هو اتصرف بيها بحريه يبقى لا لازم يخش سجن، لا لازم يعاقب اشد العقاب، لان هو طالما هو مش حر يبقى لازم يتصرف تصرف بأمر صاحبها. لما يجي له شيك ويقول له اصرفه ويكون متوقع عليه توقيع صحيح ومختوم وكل حاجه يطلع الفلوس دي. يبقى انت لما تشوف نفسك مملوك مش مالك، وان ربنا له ملك السماوات والارض، يبقى تتصرف في اللي ربنا اعطاه لك ازاي؟ بتقول انا حر، يبقى انت الغشاش، يبقى انت النصاب، يبقى انت اللي هتسرق، يبقى انت سمعك وبصرك ده ما تسرقش منهم. فعلا والله الناس بتسرق في السمع والبصر والفؤاد مع انها مسؤوله عنه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. نسال الله المغفره، نسال الله العفو والعافيه، ان الانسان اعطي هذه الاشياء وكانتش بتاعته بدليل 100 سنة اللي فاتوا. من 100 سنة ما كانش عندنا لا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا نعرف نتكلم، اعطينا ذلك. طب وهتتاخد منك كمان 100 سنة بالكثير؟ لا مش 100 سنة، ده الطفل اللي بيعيط ده ما قداموش 100 سنة. بعد 100 سنة والله اعلم، ما نظنش ان في حد هيكون موجود مننا خالص، هيجي ناس تانية تأتي تعمر هذه الارض والله اعلم شكلها ايه بعد 100 سنة. زي ما احنا عاملين نتكلم دلوقتي وكان في 100 سنة كان في ناس هنا، فين هم دلوقتي؟ خلاص. فاذا اللي فيما بين ذلك مش بتاعنا، يبقى نتصرف فيه ازاي؟ نتصرف فيه تصرف المالك المتصرف، يقول دي بتاعتي انا وانا حر. يبقى لما يجي واحد يقول له اتقي الله او صلي او صوم او ما تشتمش او ما تسبش او لا تلعن او لا تفعل كذا او لا تشرب المخدرات او لا تزني او لا تسرق الناس، انا حر؟ انت حر ازاي؟ اللي يقول انا حر مع اوامر ربنا بقاش مسلم، ما بقاش مؤمن. ربنا المالك، الملك له ملك السماوات والارض. اللي يقر ان ربنا له ملك السماوات والارض يبقى يتصرف في اللي ربنا عطاه له بمقتضى هذا الشهود، بمقتضى ان ربنا الملك. يبقى انا عبد، يبقى انا اتصرف تصرف العبد، لا اتصرف تصرف المالك الحقيقي. انا مالك في الظاهر ممتحن في الحقيقه، لذلك بيقولوا عبد مربوب في صوره ملك متصرف. ربنا اعطاه سمع وبصر وقدره واراده عشان يصرفها في مرضات الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش خلق عشان تلعب بيها وتضيعها فيما خلق من اجلك. ده المال ده خلق من اجلك، تقوم انت تضيع عمرك تبقى عبد عشانه؟ والعياذ بالله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكت واذا شيك فلن تقش. لذلك نقول ان الانسان اذا استحضر ملك الله عز وجل، كذلك اذا استحضر ملك الله للسماوات والارض، لم يظن ولم يتعلق قلبه بملوك الارض، ما اكثر من يداشن ومن ينافق ومن يتابع على الظلم والباطل والعدوان والبغي من اجل انهم استحضروا ان فلان هو الملك. ايه اللي خلى جنود فرعون يقتلوا السحر وهم شايفين قدام عينيهم ان هم اللي جايبين السحره من اقطار مصر لاجل ان يقاوموا موسى، وراوا باعينهم ان الله عز وجل نصر مصر، وان السحره انفسهم قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. مفيش، لا يمكن ان تكون لك مؤامره، ده هم اللي جايبينهم. فرعون هو الذي ارسل في المدائن حاشرين اتوه بكل سحار عليم، وراوا باعينهم ان عصا موسى التي صارت حيه اكلت كل ما افكه السحر، فاذا هي تلقف ما يافكون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والقي السحره ساجدين، قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. لكن فرعون اخر النهار لقى جنود قال لهم اقتلوهم وصلبوهم في جذوع النخل، عملوا كده وقتلوهم فعلا، وكما قال ابن عباس كانوا في اول النهار سحره وفي اخره شهداء برره. سبحان الله. بس فرعون لقى ناس تعمل له كده ليه؟ عشان استحضروا انه الملك، ان هو امر بكده، يبقى لازم نسمع الكلام، واحنا ايه؟ عبد المامور والعياذ بالله. هم قالوا كده، هم قصدهم عبد المامور، فضاعوا والعياذ بالله. انه قال لهم بعد شويه لما لقوا البحر قدامهم انفلق، والله العظيم حاجه عجيبه، اعجب حاجة الواحد يفكر فيها ان في ناس وصل عقولهم الى هذا الامر، يشوفوا بعينيهم ان سيدنا موسى بيضرب البحر وينفلق الاثنى عشر فريقا على قدر اصباط بني اسرائيل، وبضرب من سيدنا موسى، وانه يجي ريح تنشفه ويخش بني اسرائيل فيه، وبعدين فرعون يقول لهم وراهم، ده معمول لنا عشان نمسكهم، يا للعجب، وكلهم يخشوا وراه، ده امر مش ممكن الا ان الله طمس على قلوبهم فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. لو كانوا استنكروا ان الملك لله وان الله له ملك السماوات والارض ما كانوش عملوا كده، ما كانش فيه ظالم لا احد يعينه على ظلمه، ما كانش فيه من يساعد على الباطل والكفر والفسوق والعصيان، ولكن انما حدث ذلك بسبب شهود ان الناس لها الملك، فليستحضر ان ربنا له ملك السماوات والارض. يبقى والله عمره ما هيطيع في الباطل، يطيع مين؟ عبد زيه يملك له ايه؟ ما يملكلوش حاجه، ليه يخاف منه؟ ليه يرجوه؟ ليه يكون متوكل عليه؟ ليه يكون رغبته كله في ارضائه حتى لو بالمنكر والباطل؟ لا، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت. يبقى الاجل مكتوب ومقدر، والله هو الذي يحيي ويميت. يبقى الناس لن يملكوا لك موتا ولا حياه، يبقى لماذا تعمل من اجلهم؟ لماذا ترجوهم وتخافهم؟ ده اثر من اثار الايمان بالقضاء والقدر. اذا ايقنت انك كتب اجلك وانت في بطن امك وأنت جنين عمرك 40 يوم لسه تنقل من نطفة إلى علقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بنطفة 42 ليلة يقول الملك الذي يخلقها، يقول أي رب نطفة علقة مخلقة أو غير مخلقة، ما أجله ما رزقه ما عمله، أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيما توقن أن ربنا الذي كتب لك أجلا، يبقى لماذا تخاف الموت في سبيل الله عز وجل؟ ولماذا تبيع حياتك لغير الله عز وجل؟ أجلك مقدر، وإذا أمنت أن رزقك مقدر كذلك، وإنت في هذا العمر 40 يوم واتكتب لك الرزق بتاعك، يبقى ليه تطلب الحرام؟ يبقى ليه تقول لا مش لاقي غير كده؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يبقى انت تطلب طلبا جميلا، ما بقولكش ما تطلبش الرزق بس تطلبه طلبا ايه؟ جميلا. اطلب، خذ ما حل ودع ما حرم، ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. هكذا، ده اثر من اثار الايمان بالقضاء والقدر. اذا علمت ان كل شيء بيد الله عز وجل، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اذا استحضرت ان الله على كل شيء قدير عليك وعلى الناس وعلى أعمالك وأعمال الناس، وما كان من عمل من خير وفقت له فبقدرة الله وفقك وأعطاك القدرة، فأنت لا ترى لنفسك فضلا ولا ترى لنفسك منة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنون المسجد ويحملون اللبن ويحفرون الخندق ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا ثبت الأقدام إن لاقينا. يعلمون أن الله على كل شيء قدير، كل شيء خلقه الله بقدر، هو الذي جعل الكفار شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. استحضرت أن الله على كل شيء قدير، آمنت بالقدر، وإذا استحضرت هذا المعنى إذا جاءتك الجنود من كل جانب، لم تقل كما قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، لم تقل سوف يقضى على الإسلام، الأحزاب أتوا وحاصروا المدينة وأوشكت المدينة على السقوط، 3000 كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الغزوة، يوم انصراف الأحزاب كانوا 300. سبحان الله، انصرف كثير جدا من الناس بشدة الحصار البرد والجوع والعطش. المؤمنون الكمل ماذا قال؟ قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هو مستحضر ربنا اللي جايبهم، قالوا هذا ما وعدنا، ما قالوش أوعدنا حتى، قالوا وعدنا، يعني ده وعد من ربنا، لأنه ده في الحقيقة مع إنه شكله ضرر وشكله حصار، ده هو في الحقيقة نهاية الضيق وبداية الانطلاق. لذلك رحل الأحزاب بعدها من لحظات. أشد يوم هو ليلة انصرف الأحزاب، زي ما كان أشد لحظة في الهجرة هي ساعة مجمع عند الغار اللي بعدها انفرج الأمر، زي ما أشد لحظة في قصة سيدنا موسى عندما ترى الجمعان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، جاء بعدها الفرج وبعدها غرق فرعون وهكذا. يبقى الضيق لما تشوفه تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، ليه؟ لأنك مؤمن بالقدر، بأن الله على كل شيء قدير، لأنه مش جايين من نفسهم، ده ربنا الذي قدر ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكان قادر أن يصرفهم لكن بيختبرك أنت. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ده ربنا نجعلهم أعداء مجرمين عشان إيه؟ عشان يضلوا عن سبيل الله. وكفى بربك هاديا، يبقى هم هيبذلوا مجهود عشان يضلهم، وكفى بربك هاديا عشان تعرف ان ربنا الهادي قادر على هداية الناس رغم كل انواع الاضلال ورغم كل الشهوات والشبهات، والناس تهتدي وهم عايزين يهزموا الاسلام. وكفى بربك هاديا وايه ونصيرا، عشان تقول بعد كده ربنا الهدف مش احنا، والله ده اسبابنا احنا صفر بالنسبة لاسباب الناس المجرمة والعياذ بالله، قوتنا بالنسبة الى قوة الكفار في العالم ده قوات رهيبة، أسلحة تدمر الأرض زي ما بيقولوا كم مرة، ومع ذلك نقطع ونجزم ونعتقد اعتقاد يقيني أن الإسلام هو الضرر، وهم عارفين كده وهم خايفين هذا الخوف لدرجة أن حاجة زي حلف الأطلنطي ده حاجة رهيبة جدا، حلف الأطلنطي ده أمريكا وأوروبا مع بعض وشرق أوروبا كمان انضم، ويقول لك العدو الاستراتيجي لنا الإسلام المتطرف في الشرق الأوسط، حاجة عجيبة. عشان تعرف أن ربنا الهادي يبقى قادر على كل الناس دي وقادر على أفعال العباد، يبقى أنت ما تشوفش نفسك فضل لما تعمل خير، وما تغترش بتقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء الأربعة التي مدارها على الإحاطة الزمنية والمكانية، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، كل الخلق كان عدما، كان الله وحده لا شريك له، لم يكن شيء غيره، ثم أورد الله الخلق سبحانه وتعالى. أول مخلوق هو القلم، أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو الباقي بعد خلقه، يميت الخلائق ولا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، كل نفس ذائقة الموت، أخبر الله بذلك. ثم يحيي خلقه للحساب ويبقيهم بمشيئته وإرادته، فهم يخلدون بإذن ربهم، فلا تعارض بين أنه الآخر عز وجل وبين أن أهل الجنة والنار خالدين فيهما أبدا، فهم باقون بإبقاء الله الباقي بذاته الآخر بنفسه عز وجل، وهم لا يبقون إلا أن يبقيهم الله، ولو تركهم في لحظة واحدة فقط لن عدم، مش زي من والعياذ بالله كفار النصارى اللي يقولوا من ربنا مات ثلاث أيام والكون فضل موجود والدنيا الشمس بتطلع والناس بتاكل وبتشرب ويعيشوا ويموتوا ويتولدوا في الثلاث أيام من الخميس للحد، والناس تحتفل بعد كده تقول لهم كل سنة طيبين عيد القيامة المجيد، ناس بتحتفل ان ربنا مات وامن الاموات وناس تهنيهم، نعوذ بالله. ده لو ربنا ترك السماء والارض لحظة ترجع للعالم مرة تانية، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، حد برضه يفكر ان ربنا يموت؟ نعوذ بالله، يقول لك لا قادر على ذلك، ودي قدرة ان الحياة تبقى فيها نقص وموت، يبقى فيها اسمها قدرة، ده القدرة تابعة لصفة الحياة، فلا يقال ان الله يقدر ان يموت، كمال الحياة أن لا يتعلق بالقدرة والمشيئة سبحانه وتعالى، فهو عز وجل قادير لأنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فكيف يقال هذا الكلام؟ سبحان الله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، الحمد لله وجدنا لا نضطر إلى الاعتقاد له، يعني الناس دول بيعتقدوا حاجة بطلة جدا أظهر ما يكون إنها باطلة، وما ذلك غصب عنهم لأنهم ما وجدوا آباءهم على ذلك يحتفلوا بذلك، دي مصيبة عظيمة، حاجة غير مقبولة على الإطلاق، والمصيبة الأكثر من كثير قوي قوي من المسلمين تاني يوم يطلعوا إيه؟ يشموا النسيم معاه، نسأل الله العافية، ربنا يهديه. قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق العرش عز وجل. سبحانه وتعالى العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علي علو شأن وعلو قهر وعلو ذات، فهو فوق العرش كما أخبر الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني على العرش. هذا اعتقاد كل مؤمن، وهو عز وجل الباطن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي هو داخل كل شيء، إنما قال الذي ليس دونه شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها الذي ليس دونه شيء، يعني لا شيء أقرب إلى الخلق منه، لا يحجبه شيء عن شيء، لا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا ظاهر باطنا، الكل عنده سواء، البعيد منه قريب والقاصي منه داني والسر عنده علانية، وهو فوق العرش عز وجل، هو أقرب إلى كل شيء من نفسه. هذا القرب لا يقتضي حلولا ولا مماثلة، هو عز وجل بائن من خلقه، يعني لا يحل في المخلوقات. اللي بيقولون ربنا في كل مكان ده كلام كفر، والعياذ بالله. اذا كان اللي بيقول ان ربنا حل في المسيح وفي لاهوت وفي ناسوت يبقى كافر، يبقى كيف من يعتقد ان كل الناس دي ربنا حل فيها، والكلاب والخنازير والجمادات والاماكن النجاسات كل دي ربنا حل فيها؟ نعوذ بالله. لا، ده لازم الانسان يعتقد ان الله فوق العرش، ذلك كما قال السلف ان الله مستوى على عرشه بائن من خلق منفصل عنهم لا يحل فيهم ولا يتحد بهم سبحانه وتعالى. ما الباطن ده يعني هو مش باطن، يعني هو جوه الاشياء، ده هو الظاهر عز وجل، ولكن الباطن معنى القريب جدا الذي ليس دونه شيء، فهو القريب من خلقه قرب الإحاطة والعلم سبحانه وتعالى. فهو كما ذكرنا السماء السابعة والأرض السابعة في قدرته وعلمه وسمعه وبصره سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. هذه الأسماء الحسنى يتعبد الإنسان لله عز وجل بها، لأنه إذا استحضر أن كل الخلق كانوا عدما وهو من ضمنهم، وأن الله الذي من عليه بالعمل الصالح وبالإيمان يشهد فضل الله عليه، فلا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا يعمل من أجل مجد نفسه كما يقولون، وإنما يعمل لله وحده لا شريك له، لأنه كما يقول ابن القيم فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب، أقطعك يعني أعطاك مجانا عمالات المؤمنين أعمال المؤمنين، فعصمك من العبادة العبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديم. يعني أنت مش قدامك في الدنيا ناس بتعبد العبيد، ناس بتعبد الأصنام لغاية النهاردة، في ناس بتعبد البقر، في ما يقرب من 1,000,000,000 إنسان في الهندوس بيعبدوا البقر والعياذ بالله، في ناس بتعبد الفئران والعياذ بالله، في مدينة في الهند اسمها مدينة الفأر المقدس، الفأر المقدس ده بيعبدوا الفئران والعياذ بالله، رحمة من الله بنا أن عصمنا من ذلك. ما حدش راح المتحف الروماني عشان يشوف عجل أبيه، الفراعنة كانوا بيعبدوا العجوش والعياذ بالله، وكانوا بيعبدوا التعابين والجعارين، لا جعران إله والعياذ بالله، ثعبان إله نعوذ بالله، ومنهم من يعبد الشمس. عصمك الله من ذلك، عصمك من العبادة في العبيد، وأعتقك من التزام الرق، من تلتزم تكون رقيق لمن له شكل ونديد، يعني له ند، وهو إن أنت حر مع الناس، أنت مش عبد عندهم، ولا تعبد ملكا ولا درهما ولا دينارا ولا جنيها ولا دولارا، لا تعبد إلا الله. عصمك الله من ذلك، له الفضل عليك قبل أن توجد، قدر الله لك ذلك وأعطاك ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن توجد أنت. فاضرع إلى الذي عصمك من السلود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها حتى أوصلك بها إلى غايتك المحمودة. يبقى أنت تتضرع إلى الله ربنا يتم عليك النعمة لغاية ما تموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. فالإنسان إذا استحضر أن الله هو الأول استحضر أن النعمة والفضل منه وحده لا شريك له، فلم يعجب بنفسه ولم يرى لنفسه علما ولا عملا، بل رأى محض فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يتكبر، لأن العجب هو أصل الكبر نعوذ بالله. الإعجاب بالنفس هو الذي ينبع منه الكبر، وينبع منه افتقار الآخرين، وينبع منه رؤيته فوق الناس وأنه أعلى منهم قدرا. نسأل الله أن يعافينا من ذلك كله. وأما التعبد لله باسمه الآخر الذي ليس بعده شيء، بأن تجعل نيتك وإخلاصك وتوكلك عليه وحده، فكل من سواه ينقطع لأن له آخر، والله ليس له سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا جعلت أحدا دون الله هو النية التي تريدها فسوف تنقطع هذه النية وهذا العمل وسوف يضمحل ويضيع. فالإخلاص سببه رؤية أن الله هو الآخر، فتجعل نيتك نهايتها إلى الله، تجعل نيتك وحبك وإخلاصك لله وحده لا شريك له. فكما كان هو الآخر سبحانه وكان بعد كل آخر، فاجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى. والتعبد له باسمه الظاهر بأن يصير لقلبك أمما يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه. تستحضر أن أعمالك صاعدة إلى الله معروضة عليه، وأن أوامر الله نازلة إلى العوالم كلها بأمره سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. تتعبد لله باسمه الباطن بأن تطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأن تصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وأن تعامله بالسر والعلم كأنك تراه. فإذا كان الأمر كذلك عبدت الله باسمه الباطن سبحانه وتعالى، لأنك شعرت بالقرب منه وشعرت أنه معك حيثما كنت، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. هذه الأسماء الحسنى الآية التي بعدها شرحها، وهو بكل شيء عليم ليدلنا على ما في الحلول والاستحاد. وكذلك قول عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استواءه يليق بجلاله، والاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، مجهول الكيفية، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. الاستواء لا نقول استوى بمعنى استولى، فإن هذا من تأويلات أهل البدعة الجهمية، وإنما نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، كقول السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وفسروا استواء بالعلو والارتفاع سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. نفكر في هذا كما ذكرت على سبيل المثال فآيات القرآن أعظم من أن نحيط بها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. فكر كذا، ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من بذ وحب ونباتات وأموات وقطر ماء، شوية الماء يدور. نفكر كده، دول جم منين؟ كانوا في السماء قطعا من مدة قدية الله أعلم. كل قطرة منها دول جايين من نهر النيل غالبا. نهر النيل ده كانت الأمطار بتنزل على جبال الحبشة السنة اللي فاتت مثلا، السنة اللي قبلها الله أعلم، متخزنة في قد إيه في بحيرة ناصر الله أعلم. نزلت الأمطار دي قطرة قطرة، كانت بتنزل مطر وتجمعت في النيل الأزرق مثلا أو في منابع النيل في أوسط أفريقيا، وجريت المية دي بقدرة الله عز وجل، ولا إحنا دفعناها ولا حاجة، ووصل لغاية عندنا ومشى في المواسير وتجمع بعد الناس كوباية. كل قطرة منها نزلت من السماء ودخلت في الأرض وجرت فيها مدة ما شاء الله. يعلم الله عز وجل كل ذلك. كل حباية بذرة يلقيها الفلاح في الأرض، الفلاح بيعد البذور اللي بيرميها، ايه اللي هيعيش منها وايه اللي هيموت، وايه اللي هيبقى نبات بعد كده وايه اللي مش هيبقى نبات، وايه اللي بينزل في الأرض مما لا نعلمه من أموات لا نحصيهم، من كائنات حية تموت وتصبح بعد كده في يوم من الأيام بترول مثلا، كائنات حية تكونت في بطن الأرض كانت في يوم من الأيام تعيش على ظهرك، ولا في المركبات دي أصلا البترول البنزين اللي بنولع بيه دي كانت أصلا كائنات حية بدليل تكوينها مواد غذاء الكائنات الحية. سبحان الله، الأشياء دي دخلت في الأرض ولدت فيها. يعلم ما يلج في الأرض سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. ده في غابات في بلاد العالم محدش دخلها أصلا من إنسان، وفيها كائنات غابات هائلة، بذور الأشجار دي وثمارها تسقط على الأرض وأوراقها تسقط وتنبت غيرها، وغابات هائلة نبتت هكذا منذ آلاف السنين الله أعلم، وينبت غيرها ودي تموت ويطلع غيرها، وفيها كائنات تحت الأرض، فيها كائنات فوق الأرض سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر، البحر بقى أضعاف ذات اليابسة خمس الأرض وأربع أخمسها بحر، بحار هائلة. ونحن طلبة في الطب يجيبوا لنا يقولوا خد نقطة مية من أي مصدر مائي وحطه تحت الميكروسكوب، شوف تحت الميكروسكوب عجائب والله، نقطة مية تتحط تبقى يقعد يقللها ويخففها عشان يحطها تحت الميكروسكوب، يلاقي فطريات ويلاقي طحالب ويلاقي بكتيريا ويلاقي حاجات عجيبة. ده دي اللي تحت الميكروسكوب غير اللي احنا شايفينه من السمك وانواع السمك الذي لا يحصى كثره، ودي ظلمات عجيبة في باطن البحار، ده كل قطرة فيها كائنات حية سبحان الله. وفيها نسب من الأملاح، أنواع كثيرة من الأملاح، كل حاجة ضئيلة ضئيلة ضئيلة بنسب مقدرة سبحانه وتعالى. البحر ده شأنه عجيب جدا، كائنات الحية فيه أضعاف اللي في البر، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وسقوط ورقة من نبات في شجرة من الشجرات في غابة من الغابات، وكم مرة تقلبت لغاية ما نزلت على الأرض، وفي أنه لحظة وصلت للأرض، وإمتى سقطت، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. قال عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج منها من نبات، ما يخرج منها من أشياء صاعدة، أعمال العباد صاعدة إلى الله خرجت، وما ينزل من السماء من مطر ومن ملائكة ومن أمر الله عز وجل في أرجاء هذا العالم الواسع، كل شيء بأمر من الله، حياة إنسان، موت آخر، مرض آخر، شفاء آخر، مغفرة ذنب، قبول عمل، رد عمل آخر، ملايين الملايين من البشر عبر العصور، كل شيء كان بأمره عز وجل، ينزل من عنده سبحانه، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، يصعد من أعمال العباد، تصعد أعمال العباد إلى الله عز وجل وتعرض على الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. يعني الناس عملت النهار ده يوم الجمعة أعمال، قبل غروب الشمس من يوم الجمعة كانت الملائكة قد صعدت بعد صلاة العصر بأعمال البشر إلى الله عز وجل قبل غروب الشمس، وهذه الليلة قبل طلوع شمسها تجتمع الملائكة في صلاة الفجر وتصعد بأعمال العباد خلال الليل إلى الله عز وجل. هناك من صلى، هناك من قرأ قرآن، هناك من حضر درسا، هناك من جلس على قهوة، هناك من فجر، هناك من رقص، هناك من كفر بالله، هناك من آمن، كل هؤلاء تصعد أعمالهم، ترد أعمال الكفار عليهم وتقبل أعمال المؤمنين. سبحان الله. الله عز وجل يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، كل هذا يعرض في السماء، منهما يرد عند السماء الدنيا ولا يصعد إلى الله، ومنهما يقبل عند الله سبحانه وتعالى فيصعد. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. نعوذ بالله. قال سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. استحضرت أن الله معك بسمعه وبصره بعلمه وقدرته، إنني معكما أسمع وأرى، إذا استحضرت ذلك وجدت وذقت حلاوة الإيمان، كما ورد ذلك في الحديث، فيه مقال لكن معناه صحيح، تذوق طعم الإيمان إذا استحضرت أن الله معك وعبدته كأنك تراه، وليس معنى ذلك أن الله يحل فينا أو يتحد بنا، فإن المعية لا تقتضي ذلك، فإنك إذا قلت لآخر أنا معك ليس هذا يقتضي أنك لامسته حتى ولا دخلت فيه، فالله أعلى وأجل، لذلك نقول وهو معكم لا تقتضي أنه في كل مكان، بل هو فوق العرش وهو معنا، والقمر آية من آيات الله الصغيرة، مع السائر يسير معه ويقال معه القمر وهو في السماء، فالله عز وجل له المثل الأعلى وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح وأن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية.